بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التسمية في أوله والحمد في آخره، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا في الطعام حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، إجلالاً واحتراماً للرسول صلى الله عليه وسلم. وإنا حضرنا معه طعاماً، يعني ذات يوم، فجاءت جارية، والجارية هنا يحتمل أن تكون من دون البلوغ وهو الأظهر، يعني الفتاة التي دون البلوغ، كأنها تدفع من شدة سرعتها، أي كأنما يدفعها أحد، والشيطان هنا هو الذي يدفعها، فأرادت أن تضع يدها في الطعام قبل أن تسمي، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده قبل أن يضع يده في الطعام، ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله تعالى عليه، يعني أنه يأكل منه، وإنه جاء بهذه الجارية وهذا الأعرابي ليستحل، يعني ليأكل. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يده، يعني يد الشيطان، في يده مع أيديهما، يعني أنه أمسك صلى الله عليه وسلم يد الشيطان ووقعت في يده مع يديهما، يعني مع يدي الجارية والأعرابي، ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً بيان شدة احترام وإكرام الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا لا يبدأون بالأكل حتى يبدأ. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي مشروعية احترام الكبير في السن وفي القدر، فالكبير سناً والكبير قدراً ومنزلةً ينبغي أن يحترم وأن يقدم في الأكل وفي الدخول وفي الكلام وفي غير ذلك، لأن الكبر وصف معتبر في الشريعة. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن الشيطان له تسلط على بني آدم، فهو يؤزهم ويغويهم. قال الله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال عز وجل: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وفيه أيضا دليل على أن الشيطان يأكل، وأن له يدا، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كون الشيطان هو الذي دفع هذه الجارية وهذا الأعرابي للأكل، وأن له يدا، هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي، ففيه مصداق لنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التسمية عند الأكل، وأنها سبب لمنع مشاركة الشيطان. واعلم أن التسمية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون شرطاً وتكون واجبةً وتكون سنةً وتكون محرمةً أو مكروهة وتكون مباحة، فتكون التسمية شرطًا، وذلك في الذكاة والصيد، فلا يحل الحيوان المذكى والمصيد بدون تسمية، لقول الله عز وجل آمرًا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ناهيًا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وثانيا تكون التسمية واجبة كما في الأكل، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها. وثالثا تكون التسمية مستحبة، وذلك عند الوضوء والتيمم والغسل، بل عند كل أمر ذي بال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال، يعني ذي أهمية، لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني أقطع ناقص البركة. وتكون محرمة أو مكروهة عند فعل المحرم والمكروه، وتكون مباحة فيما سوى ذلك. وفي هذا الحديث أيضًا دليلٌ على مشروعية تعليم الجاهل للأحكام الشرعية والآداب المرعية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بآداب الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة وغير ذلك، فينبغي لمن ولاه الله تعالى ولايةً على رعية أن يحرص على تعليمهم وإرشادهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث رضي الله عنه لما أراد هو ومن معه أن يرجعوا إلى أهليهم، قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. فينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نعلم أولادنا الآداب والأخلاق، نعلمهم آداب الأكل، آداب الشرب، آداب الدخول والخروج وقضاء الحاجة وغير ذلك من الآداب، اقتداءً واهتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.